بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا عظيم. اللهم ارحم شيخنا والحاضرين والمستمعين وبأسانيدكم وفقكم الله تعالى إلى الإمام ابن عبد الهادي في كتابه المحرر في الحديث قال: كتاب الزكاة. قال: باب فرض الزكاة ومقاديرها. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. متفق عليه، واللفظ البخاري. وعن أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنهما لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين هذا الكتاب، وكان نقش الخاتم 3 أسطر: محمد سطر ورسول سطر ورسول سطر والله سطر. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي، في 24 من الإبل فما دونها من الغنم، في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنة لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 فيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففيها ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإن كانت سائمة الرجل نقيصة من 40 شاة، شاة واحدة فليس فيها صداقة إلا يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصداقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصداقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، وفي الرقة 40 فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صداقة إلا يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة جذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل من حقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرت له، أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صداقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطي معها شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صداقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صداقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض، ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت مخاض ونسب عنده وعنده بنت لابون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لابون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. رواه البخاري. وعن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافرية. رواه أحمد وهذا لفظ وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين المخرجه. وعن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. رواه داود. ولإمام أحمد عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرس صدقة. متفق عليه. ولمسلم ليس في العابد صدقة إلا صدقة الفطر. ولأبي داود ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة إبل في كل 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها. من أعطاها مؤتاجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل. ليس لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي. وعند أحمد والنسائي وشطر إبله والحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال أحمد وعندي صالح الإسناد وقال الشافعي لا يشبه أهل العلم بالحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ولو ثبت قلت به. وذكر ابن حبان أن بهزا كان يخطئ كثيرا ولولا رواية هذا الحديث لا أدخلته في الثقات. وقال هو ممن أستخير الله فيه. وفي قوله نظر بل هذا الحديث صحيح. وبهز ثقة عند أحمد وإسحاق وابن معين وابن المديني وأبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم والله أعلم. وقال أبو داود حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار فما زاد فبحساب ذلك. قال فلا أدري أعلم يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. إلا أن جريرا قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال أبو داود رواه شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي بن مرفعه وعاصم بن ضمرة وثقه أحمد بن معين وابن المديني والعجلي وغيرهم. وتكلم في السعدي وابن حبان وابن عدي وبيهقي وغيرهم. وقال النسائي ليس به بأس. وقال الثوري كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الأعور. قال باب زكاة المعشرات أو المعشرات. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صداقة ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صداقة ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. رواه مسلم. وفي لفظ له من حديث أبي سعيد ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة. وفي لفظ له بدل التمر ثمر بالثاء المثلثة. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما ساقت السماء والعيون أو كان عاثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. والبخاري ولأبي داود: فيما ساقت السماء والنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. وإسناده على رسم مسلم. وعن سفيان عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلم الناس أمر دينهم، وقال: لا تأخذ من أصف الصداقة إلا فيها إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم وطلحة، روى له مسلم. وعن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمه عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما ساقت السماء والبعل والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، وأما القفاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الدارقطني والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجه. وزعم أن موسى بن طلحة تابعي كبير لا ينكر أن يدرك أيام معاذ، كذا قال. وإسحاق بن يحيى تركه أحمد والنسائي وغيرهما. وقال أبو زرعة: موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر مرسلا، ومعاذ توفي في خلافة عمر، فرواية موسى عنه أولى بالإرسال. وقد قيل إن موسى ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سماه ولم يثبت. وقيل إنه صاحب عثمان مدة، والمشهور في هذا مر الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ بن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصداقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وعن عبد الرحمن بن مسعود قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو حاتم البستي والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وقال البزار: لم يروه عن سهل إلا عبد الرحمن بن مسعود بن نيار وهو معروف. وقال من قطان: هذا غير كاف فيما ينبغي من عدالته، فكم من معروف غير ثقة والرجل لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذا، كذا قال. وفيه نظر، فإنه بالرواية عبد الرحمن المسعود بن نيار عن سهل، ووثقه ابن حبان. وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف بن حنيف عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر: الجعرور ولون الحبيق. وكان الناس يتيممون شر ثمارهم فيخرجونها في صدقاتهم فنزلت: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. رواه أبو داود والطبراني وهذا لفظ، والحاكم. وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. وقد روي مرسلا. وقال الدارقطني وهو الأولى بالصواب. وعن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي قال: قلت يا رسول الله إن لي نخلا، قال: أد عشرا. قلت يا رسول الله احمها لي، فحماها. رواه أحمد بن ماجه وهذا لفظ، وقال البيهقي وهذا أصح. وقال البيهقي وهذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه ومنقطع. وقال البخاري وغيره: ليس في زكاة العسل شيء يصح. قال: باب في الحلي والعروض إذا كانت في تجارة. قال: عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فسألت عن ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنزه. فقال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وهذا لفظه، والحاكم. وقال: صحيح على شرط البخاري ومخرجه. وقال البيهقي: يتفرد به ثابت بن عجلان، وهذا لا يضر، فإن ثابتا وثقه بن معين. ورواه البخاري والله أعلم. وعن سمرة بن جندب قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. رواه داود. وروى البيهقي بإسناده عن أحمد بن حنبل قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. قال باب زكاة المعدن والركاز. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. متفق عليه. وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع. فلما كان عمر بن الخطاب قال لبلال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك إلا لتعمل قال فأقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق. رواه البيهقي وشيخه الحاكم من حديث نعيم بن حماد عن الدراوردي عنه. وقال الحاكم احتج البخاري بنعيم بن حماد ومسلم بالدراوردي وهذا حديث صحيح ولم يخرجه كذا قال. والمشهور ما رواه مالك عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع لبلال الحارث المزني قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. قال الشافعي ليس هذا مما يثبت أهل الحديث ولو ثبته لم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطعهم. فأما الزكاة في المعادن دون الخموس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال باب صدقة الفطر. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ آخر فعدل الناس به نصف صاع من بر. وعن أبي سعيد الخدري قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين. متفق عليه. ولفظ البخاري. وفي لفظ أو صاعا من أقط. وقال أبو داود حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان أنه سمع عياضا قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول لا أخرج أبدا إلا صاعا إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعة أو شعير أو آقط أو زبيب. هذا حديث يحيى زاد سفيان بن عيينة فيه أو صاع من دقيق. قال حامد فأنكر عليه فتركه سفيان. قال أبو داود فهذه الزيادة وهم أو وهم من ابن عيينة. وقال النسائي لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث دقيق غير قال لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث دقيق دقيق أو دقيق دقيق غير سفيان بن عيينة. قال البيهقي ورواه جماعة عن ابن عجلان منهم حاتم وإسماعيل ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح ويحيى القطان وأبو خالد الأحمر وحماد بن مسعدة وغيرهم. فلم يذكر أحد منهم الدقيق غير سفيان وقد أنكر عليه فتركه. وعن أبي يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صداقة من الصداقات. رواه أبو داود بن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري والمخرجة وليس كما قال. فإن سيارا وأبا يزيد لم يخرج لهم الشيخان وأبو يزيد الخولاني هو الصغير قال فيه مروان محمد شيخ صدق وسيار قال أبو زرعة لا بأس به وقال أبو حاتم الشيخ وذكره ابن حبان في الثقات وقال الدار قطني رواه رواته هذا الحديث ليس فيه مجروح. وقال أبو محمد المقدسي هذا إسناد حسن والله أعلم. قال باب قسم الصدقات. قال عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه أبو داود بن ماجه والحاكم وقال على شرطهما. وقد روي مرسلا وهو الصحيح قاله الدارقطني وقال البزار. رواه غير واحد عن زيد عن عطاء بن يسار مرسلا وأسنده عبد الرزاق عن معمر والثوري. وإذا حدث بالحديث ثقة فأسنده كان عند الصواب وعبد الرزاق عندي ثقة ومعمر ثقة. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب. رواه الإمام أحمد وقال ما أجوده من حديث وأبو داود والنسائي وهذا لفظه. وعن قبيصة بن المخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصداقة فنأمر لك بها. قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل أو رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة أجاحت ما اجداحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سددا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سددا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم وأبو داود وقال حتى يقول باللام. وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقال والله لو بعثنا هذين الغلامين قال لي ولي الفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصاب مما يصيب الناس. قال فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما فذكر له ذلك فقال علي لا تفعل فوالله ما هو بفاعل. فانتحاه ربيعة بن حارث فقال والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، فوالله لقد نمت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك. فقال علي أرسلوهما فانطلقا واضطجعا. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا ثم قال أخرجا ما تصرران أو تسرران، ثم دخل ودخلنا عليه. ويومئذ عند زينب بنت جحش قال فتواكلنا الكلام ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح وجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك ما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون. قال فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه. قال وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب ألا تكلمه. ثم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، أدعوا لي محمية. وكان على الخمس ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب. قال فجاءه فقال لمحمية أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس فأنكحه. وقال لنوفل بن الحارث أنكح هذا الغلام ابنتك لي فأنكحني. وقال لمحمية أصدق عنهما من الخموس كذا وكذا. قال الزهري ولم يسمه لي. وفي طريق آخر فألقى علي رداءه ثم اضطجع عليه وقال أنا أبو حسن القرم والله وقال أنا أبو حسن القرم والله لا أريم مكاني حتى يرجع إليكما ابناكما بحور. ما بعثت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في الحديث: ثم قال لنا: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم. وعن جبير المطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. وعن رافع بن خديج قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. قال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. وفي رواية: وأعطى علقمة بن علاثة 100. رواه مسلم. وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصداقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصب منها. قال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله. فأتاه فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة. رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظ، والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء، فيقول له عمر: أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، ولا وما لا فاتبع نفسك. قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. رواه مسلم. قال باب في المسألة. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. وعن الزبير بن عوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبلة فيأتي بحزمة الحطب على ظهري فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. وعن سامورة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه. وعن ابن الفراسي أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وإن كنت سائلا لا بد فاسأل الصالحين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال باب صدقة التطوع. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال حتى يحكم بين الناس. قال يزيد: وكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم المخرجة. وعن أبي خالد الذي كان ينزل في بني دالان عن نبيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خمر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود ونبيح العنزي، وثقه أبو زرعة وابن حبان وأبو خالد اسمه يزيد، وقد وثقه أبو حاتم الرازي. وقال ابن معين: والنسائي ليس ببأس. وقال الحاكم: أبو أحمد لا يتابع في بعض حديثه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصداقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. رواه البخاري بهذا اللفظ وروى مسلم أكثره. وعن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أي الصداقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. رواه أحمد هذا لفظه وأبو داود والحاكم، وقال: على شرط مسلم وليس كذلك، فإن يحيى لم يروي له مسلم، ولكن وثقه أبو حاتم وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه، وصححه الحاكم. وعن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. رواه عبد بن حميد في مسند وأبو داود وهذا لفظ الترمذي، وقال: حديث صحيح، وقد أخطأ من تكلم في أجل هشام، فإن مسلم ضوى له. وقال أبو داود: هشام بن سعد من أثبت الناس في زيد بن أسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. وفي رواية من بيت زوجها. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقون، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكثرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود تستأذن عليه، فقيل يا رسول الله هذه زينب، فقال أي الزيانب؟ فقيل امرأة بن مسعود، قال نعم إذن، قال نعم إذن لها، فأذن لها، فقالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصداقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. قال كتاب الصيام باب فرض الصوم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم وصوم فليصوم. متفق عليه لفظ مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم فصوموا وإذا رأيتم فأفطروا فإن غم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. والبخاري فإن غم عليكم فأكملوا لعدة 30. وله من حديث أبي هريرة فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وعن أبي مالك الأشجعي عن حسين بن حارث الجدلي جديلة أو جديلة قيس أن أمير مكة خاطب ثم قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة؟ قال لا أدري. ثم لقيني بعد فقال هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأومأ بيده إلى الرجل. قال الحسين فقلت لشيخ إلى جنبي من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال هذا عبد الله بن عمر وصدق، وهو أعلم بالله منه. فقال بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وهذا لفظ الدارقطني. وقال هذا إسناد صحيح متصل. وعن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم وقال شرط مسلم. وعن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي. وقال لا نعرفه مرفوعا إلى من هذا الوجه. وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وأصح. وقال النسائي والصواب عندنا موقوف. وقال البيهقي قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه. وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات. وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس. فقال أرنيه. فلقد أصبحت صائما فأكل. وفي لفظ قال طلحة وابن يحيى فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصداقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطن على تمر فإن لم يجد فليفطن على ماء فإنه طهور. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بن ماجه والترمذي وهذا لفظ وصححه ابن حبان والحاكم وقال عشرة البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصالي فقال رجل المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه لفظ مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله تعالى حالة في أن يدع طعاما وشرب. البخاري. وعن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كتب له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الإمام أحمد وهذا لفظ ابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وصائم ويباشر وصائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه ولفظ المسلم. وله عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وصائم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاجم ومحرم واحتاجم وصائم. رواه البخاري. وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل في البقيع وهو يحتاجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم المحجوم. ورواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي بن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال: هو حديث ظاهر صحته، وصححه أيضا أحمد وإسحاق وابن المديني وعثمان الدارمي وغيرهم. وقال ابن خزيمة ثبت في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاج المحجوم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتاجم وصائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وصائم. رواه الدارقطني وقال: كلهم ثقات ولا أعلم له علة، وفي قوله نظر من غير وجه، والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه وهذا لفظ مسلم، ولبخاري فأكل وشرب، وللدارقطني والحاكم، وصححه: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الإمام أحمد وأبو داود. قال: سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء، والنسائي وابن ماجه وهذا لفظ، والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وقال: قال محمد يعني البخاري: لا أراه محفوظا. والدارقطني وقال في رواته: كل ثقات. والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. ورواه النسائي أيضا موقوفا، وقد روي عن أبي هريرة أنه قال: في القيء لا يفطر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغنيم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينتظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر. رواه مسلم. وروى أيضا عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح. والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل بدل ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا ثم جالس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال على أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعم أهلك متفق عليه واللفظ المسلم وقد روي الأمر بالقضاء من غير وجه ومختلف في صحته وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه وقد تكلم فيه الإمام أحمد بن حنبل قال باب في قيام شهر رمضان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى صلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك متفق عليه وهذا لفظ البخاري وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله متفق عليه قال باب ما جاء في صيام التطوع قال عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه الله مسلم وعن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعير فشربه متفق عليه لفظ المسلم وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم وقد روي موقوفا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا متفق عليه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلى رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان متفق عليه وهذا لفظ مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه متفق عليه واللفظ للبخاري ولأبي داود غير رمضان قال باب في الأيام المنهي عن صيامها قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه وعن نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله رواه مسلم وروى البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي وعن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم رواه مسلم وصحح أبو زرعة وأبو حاتم إرساله. وعن صيلة بن زوفر قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتى فأتى بشاة مصطية فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بن ماجه والنسائي والترمذي واللفظ له وصححه وقد أعل. وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بن ماجه والترمذي وصححه. وقال أحمد: هو حديث منكر، وكان ابن مهدي لا يحدث به. قال: والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا. وعن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. وزعم أبو داود أنه منسوخ، وقال مالك: هو كاذب وفي ذلك نظر، والله أعلم. قال: باب الاعتكاف. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعد، متفق عليه. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، الحديث متفق عليه واللفظ المسلم. وعنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وفي المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة أو جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصن، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. وقال غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه. قالت: السنة جعله قول عائشة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والصحيح أنه موقوف ورفعه وهم، والله أعلم. قال: باب في ليلة القدر. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة عشرين فخطبنا، قال: إني أريد ليلة القدر ثم أنسيتها، وقال: نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل أقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت آثر الطين في جبهته، متفق عليه ولفظ البخاري. وعن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال: ليلة 27. رواه أبو داود وقد روي موقوفا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: فقال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الإمام أحمد بن ماجه والنسائي والترمذي وصححه واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح على شرط شيخين وفي قول نظر، والله أعلم. قال: كتاب الحج. قال: باب فرض الحج. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة للعمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد بن ماجه وهذا لفظه ثقات. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله يقبلني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، وأن تعتمر خير لك. رواه الإمام أحمد وضعفه والترمذي وصححه وقد روي موقوفا وأصح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. وعنه قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع، متفق عليه ولفظ البخاري. وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله حق بالوفاء. وهو البخاري. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، أيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. رواه البيهقي وغيره، ولم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة وهو ثقة، ولذلك صححه ابن حزم لكن زعم أنه منسوخ، والصحيح أنه موقوف، وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف شبه المرفوع. وعنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك، متفق عليه لفظ مسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمه، قال من شبرمه؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه. رواه أبو داود وهذا لفظ ابن ماجه وابن حبان، وصحح البيهقي إسناده، والإمام أحمد وقفه.